وما لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا وما تبدلوا تبديلا صدق الله العظيم لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدك موسى بديلا ليجزي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكفى الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم Thank you. وكان ذلك على الله يسيرا يا Oh, إن التقيتم وقلنا قولا وقرنا في بيوتكم وقفنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقفنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره الاناره الكهربائيه ومركزها المحافظه الكبرى اداره الحاج ابراهيم الهجاوي واولاده بمدينه الصحوه الإذاعة الدهلية دار أحمد الشربجي بمركز مدينة المنصورة. شكر الله تعالى جميعا.